مواصلة أيها السادة لمصر لحظة بلحظة، هذا ملتقانا الأسبوعي اليوم السبت، لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. وفي مستهل اللقاء للأستاذ أحمد رفعت تقدم الزميلة أماني هلال على هندسة الصوت تحياتها، كريم فرج مخرجنا العزيز، ورئيس تحرير أحمد دياب، وزميلتي مياد الفشاوي وهشام محفوظ. لك التحية أستاذ أحمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا فندم. الله يخليك، أهلا بكم. ربنا يخليك يا دكتور. أهلا أستاذ ميادة، أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني بيقال المطر خير، ويعني شاهد طبعا والبرد خير الجو برد جدا. شهدت بعض المحافظات طبعا الجمهورية اليوم يعني سقوط بعض الأمطار، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله يكون الدعاء مستجاب في هذه اللحظات، إنه مصر دايما تكون واحة أمن وأمان وخير ورخاء ومزيد من الاستقرار لهذا الوطن. هذا الدعاء في مستهل لقائنا دوت يا أستاذ أحمد في التوقيت اللي يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية يؤكد ثقل هذا الوطن العزيز مصر، سواء على الصعيد الإقليمي والأفريقي والدولي أيضا. في ملفات كثيرة جدا، لو تأذن لي يا أستاذ أحمد، يعني في كلمات كثيرة جدا تحدث عنها سيادة الرئيس، من ضمنها دعوته العالم إلى تمويل الاحتياجات الصحية لقارة أفريقيا، والتأكيد على أنه لدينا البنية اللازمة لتصنيع اللقاحات والعقاقير وتوفيرها لدول القارة، وأمور أخرى كثيرة جدا، موضع اهتمام القيادة السياسية في مصر وخريطة عمل جمهورية مصر العربية، ليس فقط لأبنائها في مصر وإنما أيضا على الصعيد الإقليمي والأفريقي أيضا. هو طبعا يعني في تعهد إلهي بحفظ مصر، ففي أمطار، في سيول، في أعاصير، ربنا تعهد بحفظ هذا البلد في كتبه السماوية، وإحنا يعني كل التسليم وكل إيمان بهذه العهود. فمصر خير ومصر أمان دايما، وكل المساعي اللي بتتبذل أو تبذل جوه مصر أو خارج مصر. شوف سيادة الرئيس، يعني احنا الأيام اللي فاتت ممكن نرصد كده سريعا، نعم، لأنه كان قدام علينا، يعني مش هنبعد كتير، أسبوعين ثلاثة كان هنا الرئيس الجزائري، كان هنا الرئيس السنغالي. سيادة الرئيس راح الأولمبياد في الصين، سيادة الرئيس راح فرنسا، محيط واحد، قمة محيط واحد، وبعد كده إلى القمة اللي كانت موجودة في أوروبا عن الحوار الأوروبي الأفريقي. هذا الحوار موجود من 2007، قديم يعني. حتى مصر كانت نظمت قبل ما تنعقد القمة، كانت نظمت في شرم الشيخ لقاء كده تمهيدي بين وزراء الخارجية، وكانت مصر رئيسة لأنه كانت هي المستضيفة، وكانت غانا رئيس الاتحاد الأفريقي، وكانت البرتغال رئيس الاتحاد الأوروبي. نعم. فعلى إيد مصر اتبنى هذا اللقاء، لأنه كمان اتأخر كتير، يعني حتى لما نتكلم 2007 لغاية 77 78 79 لغاية وقت قريب بعد كده كمان كان في لسه احتلال واستعمار أوروبي لأفريقيا. فهذا الحوار اتأخر، لما يتعمل في 2007 اتأخرنا كتير، لأنه هذه القارة يعني مش عايزين، طبعا في آلام كتيرة كانت موجودة، وفي استعمار وفي احتلال وفي نزح لثروات هذه القارة إلى أوروبا وإلى الشمال عموما، إلى أمريكا وأوروبا. هذه القارة مش بس ثروات، يعني أغلى ما عندها كان أبنائها، يعني أقصدوا كده إلى الصخرة وإلى العمل في بناء الحضارة الموجودة والتقدم الموجود في أوروبا وأمريكا، تبنى على إيد يعني معلش الزنوج الأفارقة اللي راحوا بالصخرة يشتغلوا في كل الأعمال اللي ممكن يشتغلوا فيها في أوروبا وأمريكا. هذه القرية مديونة لأوروبا تحديدا، والتعاون ضروري، مش بس علشان يعني نقلب صفحة الماضي، لا، لأنه كمان أوروبا مستفيدة أن هذه القارة تتقدم. لما بيبقى في مشاكل هنا بتترحل تلقائي إلى أوروبا، عندنا هجرة غير شرعية أوروبا متضررة، عندنا إرهاب أوروبا متضررة، عندنا بيئة طبعا احنا يعني التقدم التكنولوجي والصناعي مش موجود في افريقيا للاسف، هي مجني عليها في موضوع المناخ وموضوع يعني البيئه اللي تضررت بسبب الصناعات وبسبب الطاقه غير النظيفه في اوروبا وغيرها. يعني مش عايز اقول لحضراتكم، او حضراتكم اكيد عارفين، بس نفكر الساده المستمعين، عندنا 32% من اراضي هذه القاره تصحرت بسبب تضرر المناخ، 73% من الأراضي اللي ممكن تبقى متصحرة بس بتستخدم في زراعات كده، يعني ممكن تتلائم مع البيئة بتاعتها، يعني حاجات كده أعشاب وحاجات، 73% منها كمان يعني غير صالح للعمل. 50 طن لكل هكتار، يعني ممكن نقول 20 طن تربة خصبة لكل فدان بالحسابات بتاعتنا بقى في مصر بالفدان، يعني بتتصحر كل سنة في أفريقيا. فتخيل 50 طن تربة لكل فدان بيتم تدهوره، وإحنا أصلا القارة مش حمل، يعني فدان واحد يروح منها، لأن طبعًا عندنا مشاكل في الغذاء، وعندنا مشاكل في الحبوب، وعندنا مشاكل في كل حاجة. عند قارة مليانة صراعات بيأثر على المشاريع الأوروبية، وبيأثر على الأعمال الأوروبية سواء في المناجم أو أي مشروعات بتعملها الدول الأوروبية. عندنا 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بيتحاوروا مع 56 دولة في الاتحاد الأفريقي، هم تقريبا نص مليار نسمة، 400 وحاجة، يعني نص داخلين على 500 مليون، احنا داخلين عدينا 1.25 مليار نسمة، 1250 مليون نسمة، هم طبعا 4 مليون وشوية مساحة، يعني لا. يعني قد ليبيا على السودان مع بعض. احنا ما شاء الله 30.2 مليون كيلو متر مربع، مساحة كبيرة تستاهل التعاون معها، وعندها ما يرشحها للتعاون مع أوروبا. اسمح لي يا أستاذ أحمد الحوار نستأنفه مع حضرتك بعد هذا الفاصل القصير. تفضل. ألو، أيوة يا بابا، ما تنساش وانت جاي تجيب جبنة وبيض ولبن ومناديل. بس بس بس بس كل ده؟ ده أنا كده لازم أروح أسحب باقي فلوس المعاش من البنك، لأن كارت المعاش ما ينفعش أشتري بيه. دلوقتي تقدر تستبدل كارت المعاش الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكارت ميزة من أي بنك أو أي مكتب بريد مجانا وبدون أي مصروفات. كارت ميزة هيخليك تشتري كل اللي انت عايزه نقدي وإلكتروني، وكمان تقدر تسحب فلوسك من أي مكينة بنك. ومش كده وبس، كارت ميزة هتقدر تسدد بيه كل الالتزامات الحكومية زي فواتير الكهرباء والمية والغاز، وكمان هتستفيد من كل الخدمات المصرفية اللي البنك بيقوم بإنتاجها، يعني معاشك هيكون في إيدك وانت في بيتك. مدام كده ما تنساش بقى تشحن لي كارت التليفون وتسدد التليفون الأرضي وتسدد اشتراك النت. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انت وأسرتك معانا في أمان. وعدنا بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير للكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، هذه القمة الأول يعني نرحب طبعا بالزميل مهندس الصوت حسام رافت الذي انضم إلينا بعدما أنهت أمان هلال مهمتها. لابد أن نكون أمناء في نقل كل ما يحدث هنا لحضرة المواطن المصري ولضيفنا العزيز صاحب البيت الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك دكتور. توقيت انعقاد هذه القمة، القمة الأفريقية الأوروبية، والكلمات التي قدمت في هذه القمة، ومن بينها طبعا كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت يعني احتبست الأنفاس على مستوى العالم، يعني ونحن يعني نتابع يعني شفتي قيصر روسيا الحالي فلاديمير بوتين. هل يمكن أن نربط هذا بذاك، أم أن الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت يريد أن يرى كل مشهد على حدة دون أن يكون هناك نقاط تماس بين هذا وذاك؟ لا يا دكتور، أنت في عالم بقي صغير جدا، يعني مش عايزين إيه نقول، لو رميت حجر هنا هيسمع هناك. لأنه أدي هو إحنا قاعدين أهو بنتكلم على قمة الحوار الأوروبي الأفريقي، بحضرتك بتتكلم على العالم بيحبس أنفاسه بسبب أوكرانيا، أوكرانيا بحالها بشحماء بلحماء موجودة في مؤتمر ميونخ للأمن اللي مصر موجودة فيه، وموجود فيه 30 رئيس دولة وحكومة، في 100 وزير، في آلاف صحفيين، في عدد مهول كالعادة. يعني هو كل مرة بتعمل كده بيبقى فيه كمية يعني أو عدد من التأمين غير طبيعية. يعني مرة بيبقى 7000 ضابط وشرطي، مرة المرة دي عاملين 5.5 ميل قطر المؤتمر، محدش يقرب منه. هو مؤتمر مهم جدا، وده اللي بتحدد فيه اتجاهات العالم والتسليح وصفقات السلاح، وفي حاجات سرية كمان بتقالش عنها. لأنه فاكر حضرتك يا دكتور أستاذة ميادة لما تكلمنا على الخمس منظمات سرية اللي يعني اللي بيتردد أنها بتحكم العالم سرا، بلد البرج والجمجمة والعظام وآخرين، ده بقى نسخة معلنة من هذه المنظمات بتحدد فيه سياسات الدنيا كلها، حتى بما فيها الحاجات السرية اللي بتقالش مين ياخد ايه، وصفقات السلاح ما تروحش لمين وتروح لمين، والبترول يعلى ولا ما يعلاش. مش كل يعني يعني المعلن من المؤتمر مش هو ده اللي بيحصل بس هناك، عشان كده تأمينه كبير. فتلاقي اول القضايا الموجوده في اوكرانيا، واوكرانيا اخفاء ما يخطط له. هو طبعا قايل انه ما فيش غزو، ومره تانية يعمل مناوره بالقوات فيبقى في غزو، يرجع بعدها القوات تسحب منها جزء فيبقى ما فيش غزو، وادينا قاعدين كده لنا شهر على هذا الحال. بس في حاجه يا استاذ احمد، يعني هل يعني تحرك او تحريك هذه القوات، ويعني ده من جندي لغايه يعني اكبر حاجه، يعني الا يكلف هذا الكثير والكثير لهذا القيصر؟ يكلف. ما هو عايز اقول لحضرتك حاجه. اولا قبل ما اجاوب على حضرتك على السؤال ده، اولا التسليح في روسيا وصل الى مرحله من التقدم غير معقوله وغير مسبوقه. ده ما حصلش الا بالفرق كبير. يعني مثلا لما نقول على القطار النووي، ده قطار شغال يلف ليل ونهار في صواريخ نوويه عشان ما حدش يقدر يرصده، كل شويه في مكان زي كده. القطع البحريه الكوريه، هم ليه مش عارفين يعني يبقى في مشكله مع كوريا الشماليه؟ لانه عندك 1000 قطعة بتتحرك ليل ونهار وشايلة صواريخ. يعني لو ضربت 100، طب الباقي هتعمل فيه قادر انه يعمل مشكلة. فهو عندهم قطارات النووية دي شغالة تلف ليل ونهار في روسيا، ما حدش يقدر يرصدها. أقمار صناعية كل شوية تشوفها في حتة. هم عملوا الصاروخ الشيطان اسمه كده، أنا مرة كتبت عنه 17000 كيلو متر قبل ما المقال يعني يعمل نتيجة، كانوا طلعوا لنا السرمات. السرمات ده 20000 كيلو. 20000 كيلو متر يا دكتور، يعني شوف تخيل، يعني يقدر تبعته يعني نيويورك ويرجع تاني من غير. وبعد كده ايه، عنده ميزه مش موجوده في اي صواريخ، بيمشي بشكل متعرك، فما تقدرش ترصده. عشان توقعه محتاج تطلع له 300 400 صاروخ عشان يوقع الصاروخ الواحد. فعندهم تقريبا 7000 متر في الثانيه، بيبقى عندهم صواريخ 8 ماخ، يعني 8 سرعه الصوت. فهم وطبعا في الطيران عاملين يعني الميغ 35 والسو 35 وحاجات بتعادل كل التسليح الامريكي، فعاملين صداع للغرب والولايات المتحده الامريكيه. هل ده جزء من استدراج روسيا للدخول في معركه فكل اسلحتها تتكشف في اوكرانيا؟ الله اعلم. هل في يعني فخ لروسيا انها تنزلق الى الصراع يقعد بقى سنين زي ما حصل في افغانستان، فموضوع التسليح ده ينشغلوا عنه شوية؟ الله أعلم. يعني أسئلة كتير. لكن هل يريد أن يفعل شيئا ويناور بما يحدث لكي يفاجئ بشيء آخر بعيد تماما عن أتون الحرب؟ والله ممكن. لأنه أديك شايف راجل بيطلع منتهى يعني ثبات انفعالي غير معقول. لا ده مشهد المنضدة الطويلة اللي بينه وبين يعني الرئيس الفرنسي ماكرون. يعني مشهد كان عجيب جدا، احنا شفناه زي كده على مدار التاريخ يا استاذ احمد. لا ما هو بيعمل يعني هو احيانا بتبقى فيه نفس المشهد حصل مع مسؤولين حاسبهم بشكل يعني انفعالي جدا، لدرجه انه مسؤول قال له يعني هات القلم اللي في جيبك ده بتاع الدوله، يعني حاجات كده. فهو طبعا الرئيس ماكرون طلبوا منه يعمل التحليل بتاع كورونا، رفض لانه يبقى في حاجات متصله بالحمض النووي وحاجات اسرار يعني. ففي مشكله، فقعد هذه القعده. فقادر يعمل اي حاجه. لكن هو للمتاكدين، وطبعا حضرتك لسه كنت بتسال على التكلفه، هو معوضها لانه الغاز رايح دلوقتي باسعار مختلفه لانه شتاء، وعندهم قلنا قبل كده 40% من الغاز الاوروبي جاي من عند روسيا، وهم عنده، هو عنده المحبس قادر يعمل مشكله كبيره يعني. فتخيل. وبعد كده هم بيستهلكوا 600 مليار متر مكعب. المتر قلنا قبل كده تضرب في 3.9 يعني يوصلك 27 تقريبا او 28 ضعف القدم المكعب اللي احنا بنحسب بيه هنا في مصر، يعني رقم مخيف طبعا. فاضرب ده بقى بالدولار، فالخزائن الروسيه معوضه، زائد انها قوته يعني حاططها على الحدود مع اوكرانيا بيكلفها، حاططها على الناحيه الثانيه من روسيا بيكلفها. صحيح. مش خسران حاجه، بس هو قادر يربك هذا العالم، وقادر يقول ان روسيا عادت قوه عظمى بتشتغل في فنزويلا وواقفه جنب مادورو وموجودة في ليبيا بشكل أو بآخر، والقرار في ليبيا لازم يبقى روسيا موافقة عليه، ودينا موجودين في سوريا وخلصنا العالم من 130 لغاية النهاردة، 130 ألف إرهابي روسيا خلصت منهم سوريا وخلصت منهم العالم، 130 ألف ده غير اللي اتقبض عليه أو جرح أو ساب سوريا ورجع بلاده، لكن قتلوا 130 ألف لغاية النهاردة موجودين هو ضموا شبه جزيرة القرم، لأن هي اصلا كانت يعني التاريخ للامانه يعني كانت ملك روسيا، وراحت زي ما هنا محافظه ممكن تاخد حاجه من محافظه ثانيه لما كانوا الاتحاد السوفيتي الدول كلها دوله واحده، ادوها لاوكرانيا من روسيا فرجعوها ثاني بالقوه، وادي الموقف من اوكرانيا. فروسيا بتقول للعالم انا رجعت قوه عظمى، ما عدتش زي ما كنت ال 30 سنه اللي فاتت قوه كبرى، وعلى العالم بقى انه يتعامل معايا على هذا الاساس. قراءه عفوا للمقاطعه، لا لانه يعني عودتنا دايما يا استاذ احمد ان احنا يعني نربط الاشياء ببعضها من ابعد نقطه في العالم للنقطه التي نرتكز عليها في الداخل هنا في مصر. الخطاب السياسي، صانع القرار السياسي في مصر منذ ما يقرب من عقد، وتحديدا منذ انطلاقه ثوره 30 من يونيو، يعني تم تنشيط العلاقة مع هذا الحليف الروسي، وكان هناك تفاهمات وزيارات متبادلة من القيصر روسيا لمصر ومن مصر فخامة الرئيس السيسي لروسيا أيضا. هل كانت مصر تستشرف هذا البعيد وقرأت المشهد الآني منذ عقد من الزمن؟ ده قرأها الرئيس السيسي، وهو كلنا كنا عارفين يعني لا. ان هذا البلد في ايدي مؤتمنة المجلس العسكري، وتمت يعني قراءة شكل العالم. انا يعني ده بس خليني اقول حاجة بسيطة في هذا السياق عشان بس نوضح للدنيا انه ازاي مصر كانت في ايدي مؤتمنة. في يوليو 2011 استقل جنوب السودان، اكبر وفد حضر حفل الاستقلال كان مصر. طب مين اللي كان حاكم مصر يا دكتور او بيدير مصر في 7/11/2011؟ كان المجلس العسكري. نعم. عشان تعرف بس ان هذه المؤسسه هي وابنائها كلهم عندهم رؤيه بعيده المدى. ف 2013 2000 قبل الرئيس السيسي ما يتولى المسؤوليه، كان ذا كلنا فاكرين الزياره اللي تمت لروسيا، وكلنا فاكرين الإشارات اللي كانت صادرة عنها وإزاي صفقات السلاح ترتبت في هذه الزيارة، وطبعا خدنا أسلحة متطورة جدا كل الناس عارفها. نعم. فعند حضرتك تعاون وتنسيق في سوريا وليبيا، عند حضرتك الحلم المصري الطويل اللي تأخر، يعني بعد ما عندنا كان مفاعل حصل له مشاكل وتجمد شوية في أنشاص، رجع الحلم النووي يتجدد تاني في محطة الضبع، 4 مفاعلات حتة واحدة 56 كيلو متر مربع، أكثر من 14 أو 15 كيلو متر على ساحل المتوسط شغالة فيهم دلوقتي المحطة النووية المصرية. فستة ونص كيلو متر مربع المنطقة الصناعية الروسية في إقليم القناة، أكثر بأفق يعني 12 مليار دولار استثمارات. فأنت اقتصاديا بتتعاون مع روسيا زي ما اقتصاديا بتعاون مع الصين، انت عسكريا بتتعاون مع روسيا زي ما عسكريا بتتعاون مع المانيا ومع الصين ومع كل بلاد العالم. التنسيق السياسي بقى على افضل ما يكون، وحاولت بعض القوى يعني ادخال او صناعه فتنه كده فتره من اول الشهور اللي فاتت في موقف معين، يعني ان ممكن تبقى ناس عارفاه، لكن طبعا القياده عندنا عندها بعد نظر ووعي وعارفه انه هذه الاساليب التي يعني لا تخيل على القياده السياسيه في مصر. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، يعني هذه النقطة يعني بالتأكيد تحتاج إلى لقاءات ولقاءات لاستيفاء ما تحت أعماق هذا المشهد وما وراء هذا المشهد، لكن اسمح لنا أن ننتقل بقى للشأن الداخلي والملفات الداخلية، لكن بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي لو تسمح لي. فضل طبعا. قنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والإذاعي فهمي عمر، كلها أصوات خرجت من قنا وتستمعون إليها عبر صوت مصر، إذاعة البرنامج العام على الموجة المتوسطة 1179 كيلو هرتز من الخامسة صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل. البرنامج العام معكم في كل مكان. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الخارجية سامح شكري يؤكد في جلسة بمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا أن تغير المناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة. شكري يؤكد حرصه على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بتغير المناخ قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. وزيرة البيئة تبحث مع ممثل إحدى الشركات العالمية للطاقة سبل التعاون في مجال تكنولوجيا الوقود المتوافق بيئيا للحد من التلوث. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعة طرح الحكومة أكثر من 5000 قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية في الولايات المتحدة. مؤتمر ميونخ للأمن يدعو روسيا إلى المشاركة في حوار لتجنب نشوب صراع في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يؤكد أن قوات بلاده تسيطر على الوضع في شرق أوكرانيا. الكرملين يعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين بدأ الإشراف على تدريبات نووية استراتيجية. اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تحظر فرض إجراءات مفرطة للسيطرة على وباء كورونا. العاصفة يونس تجتاح عدة دول أوروبية وتودي بحياة 9 أشخاص على الأقل وتتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. للوطن انتي امنا وامنا الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. سمعت الأغنية قد إيه جميلة يا أستاذ أحمد، يعني كلنا حماة الوطن ومتجمعين على حب مصر، والحقيقة إنه مصر ستستضيف إن شاء الله قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وتحضيرات كثيرة جدا في العالم لهذه القمة. النهاردة وزير الخارجية سامح شكري المصري في جلسة بعنوان تعزيز دبلوماسية المناخ في مؤتمر ميونخ للأمن المعقد بألمانيا كمتحدث رئيسي وبصفته الرئيس المعين لمؤتمر المناخ كوب 27 اللي إن شاء الله نستضيفه في نوفمبر. كلمة معالي وزير الخارجية أستاذ أحمد، يعني إيه اللي استوقفك فيها؟ وهو النهاردة بيتكلم عن دبلوماسية المناخ، وهذا يعني مصطلح جديد علينا. استوقفني طبعا أنه العالم كان مشغول لسه كنا بنقوله في بداية الحلقة أن العالم مشغول بموضوع التسليح وموضوع الإرهاب وموضوع أنه العنف العرقي الموجود في بعض الأماكن، وبعد كده يفاجئ العالم بأنه خطر جاي له من نقطتين ما كانوش لا على البال ولا على الخاطر. النقطة الأولى قديمة شوية نسبيا يعني اللي هي المناخ، والتانية كورونا. فبقى العالم بمصالحه بالجنس البشري كله مهدد بسبب أزمات ومشاكل، يعني مسؤولية الكل وعلى الجميع أن يتكاتف لمواجهتها. وعشان كده كان في الحوار الأوروبي الأفريقي موضوع كورونا كان مطروح، وكان مطروح المناخ. وادي ما فيش مسؤول مصري دلوقتي بيروح مكان إلا ما بيفتح القضايا دي، لأنها قضايا بتهم البشرية كلها وتهم الجنس البشري وتهم كوكب الأرض كله. ما عادش صراع على حدود ولا نزاع بين دولتين ولا خلاف على أراضي جزء منها هنا أو جزء منها هنا، أو يعني نزاع على ثروات ولا حقول بترول ولا حاجة. لا، الكوكب كله مهدد في قضايا قادرة أنها تعمل مشاكل كبيرة، ودينا شفنا كورونا وقفت الحياة ووقفت الحركة على كوكب الأرض كله. فالقضايا اللي تخص الأمن رغم أنه ما كانتش هذا الكلام مطروح من مثلا الدورة اللي فاتت أو اللي قبلها مثلا في مؤتمر ميونخ بهذا الشكل. النهاردة أنت قدام مخاطر مستجدة مصر قادرة أنها يعني تطرحها في كل المحافل الدولية، والرئيس برضو قالها في المؤتمرين اللي فاتوا، محيط واحد في فرنسا وفي بلجيكا لما سيادته تتكلم على موضوع المناخ. نعم أستاذ أحمد، خلينا يعني وإحنا بنتكلم عن علي مشاريع، لما إحنا النهاردة من 2014 من يعني من أيام المهندس حسام المغازي لغاية النهاردة 330 ألف مخالفة تم إزالتهم من على نهر النيل. يبقى علينا أن نتخيل كان عامل إزاي نهر النيل، يعني بس الناس تتخيل نهر النيل ده اتشال من عليه 330 ألف مخالفة. ده كان عامل إزاي نهر النيل، إيه شكل البيئة بقى المحيطة بيه والمية اللي بتوصل للناس، لأنه في إحنا المية بتروح كلور ومش عارف إيه وبتروح محطات المية، لكن في مواد صلبة ما كانش بينفع معها هذا الأسلوب القديم الشابة والكلور والحاجات دي، فكان رايحين في مشاكل صحية كتير. المشاكل الصحية الكتير عاملة أعباء على ميزانية الدولة وعاملة أعباء يعني على صحة الناس وعلى قدرتهم على العمل، وبالتالي شوف كله بيسمع في بعضه. لما تروحي المصانع اللي كانت في مثلا حلوان ولا في شبر الخيمة، الفلاتر اللي كانت ناقصة النهاردة تركبت، لأن كانت البتاع الفساد ده أو اسمه التلوث بيكلف الدولة دي 47 مليار جنيه في القاهرة الكبرى. القاهرة الكبرى بس مش مصر، 47 مليار جنيه دولار، 47 مليار جنيه. فعشان كده سيادة الرئيس الأسبوع اللي فات اتكلم أو وجه الحكومة أنها يعني تتعاون أكتر مع الشركاء الدوليين في موضوع البيئة. طبعا الأمم المتحدة والبنك الدولي اللي كان يصدهم الرئيس وآخرين، بنك الاستثمار الأوروبي وآخرين. فلما ده أدينا عملنا الفلاتر وابتدت المصانع تحسن جودة الهواء ويبقى أنقى، وعاملين الوسائل اللي هي بيسموها اللي بتقيس الشكل الهواء ونقاء، وبتقيس المكونات يعني الاكسجين وثاني اكسيد الكربون والكبريت او الرصاص اي حاجه في الجو. عندنا دلوقتي الحمد لله التكنولوجيا جابت لنا احدث حاجه وبنقيس الاجواء بتاعتنا عامله ازاي. لما تروحي بعد كده على المبادره بتاعه احلال السيارات، الناس مش واخده بالها انه العربيات الملوثه دي وهي ماشيه على الطرق الزراعيه، وقلنا هذا الرقم قبل كده بس عشان تشوف حجم المشكله، قادره انها تعمل تلوث على الجانبين 176 متر يمين و176 متر شمال. فتخيلي العربيات القديمه اللي ماشيه تعمل هذا الملوثات والمخلفات اللي خارجه منها 176 متر يمين و176 متر شمال تلوث في الخضر اللي احنا بتطلع لنا دي عشان ناكل منها. النهارده الدوله بتكلف علشان، والناس تقول لك طب هي مستفيده ايه، وتطلع ناس مش مستوعبه الموضوع، لكن هي الدوله عايزه احنا الحقول بتاعتنا والاغذيه بتاعتنا تبقى سليمه، والناس تتنفس هواء نقي، والناس تبطل تعي الامراض المزمنه اللي كانت عليها السنين اللي فاتت. فجاية من هنا التكلفة. انت عاملة كل الاجراءات دي ورحتي قبل او معاهم يعني، رحت الشواطئ بتاعتنا عملت اجراءات عشان تحمي الشواطئ من النحر ومن غزو او يعني ضربات الـ الـ الامواج العاتية في الاسكندرية وغيرها، وتبقى مبكرا عاملة خطوط دفاع على اللي بيتقال على زيادة مياه المتوسط وتهديدات للاسكندرية وغيرها. قالت قبل كده مشتركة أصلا في المعاهدة الشهيرة بتاعت الدفاع أو الاتحاد من أجل المتوسط، وعاملة أفكار مع كل دول حوض المتوسط، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، عشان نحمي الشواطئ بتاعتنا. مفيش حاجة عاملة شغل علشان تحمي اللي بيسموها المحميات المصرية اللي بتشكل مساحة كبيرة من أرض مصر عشان تحافظي. نعم. ولسه حتى الرئيس الأسبوع اللي فات بيتكلم على البحيرات في مصر، وهو بيتكلم عليها يتكلم على التنوع البيولوجي عشان يحافظ على الأحياء بتاعتها. فشوفي كم مسار عشان تحافظي على البيئة وتحافظي على المناخ في مصر. فعشان كده قلنا كتير أنه مش صدفة أن مصر تختار أو يتم اختيارها علشان تنظم مؤتمر المناخ، لكن هي كمان ماشية بتجربتها بتنقلها للآخرين. فعشان كده لينا يعني بالبلد كده أستاذة ميادة لينا عين نتكلم، يعني لينا عين نتكلم. صحيح تأخرنا، بس احنا 2014 شغالين صح وبنعوض شعبنا اللي فاتوا في هذا الموضوع، وماشيين عشان نحسن جودة الحياة وصحة الناس وصحة يعني الحقول بتاعتنا والغطان وصحة النيل وجودته وجودة مياه الشرب وصحة المواطن في النهاية. وصحة المواطن في النهاية هو المستفيد، هو اللي بيشرب مية، هو اللي بتنفس هواء، هو اللي بيأكل هذا الغذاء، هو اللي بيمشي على هذه الأرض، هو اللي عايش في اسكندرية وفي شواطئنا أو المدن الساحلية الشمالية. فعندنا تجربة للأمانة لازم تتشرح للناس كتير، ولازم توضح للناس كتير، ولازم الإعلام ينقلها. مش حكاية ايه بنبدل عربيات وخلاص بعربيات جديدة. يعني هذا الطرح مستعجل ومش بيوضح الأمور بشكل يعني يتناسب مع الجهد المبذول في الموضوع. إن شاء الله في مؤتمر المناخ يتم استعراض كل ما حدث في مصر للحفاظ على البيئة، وأيضا لتقليل تداعيات تغيرات المناخ على العالم. أستاذ أحمد اسمح لنا نخرج لفاصل، نرجع نتكلم مع حضرتك عن الشائعات اللي موجودة واللي نفتها أو نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. تفضل يا فندم. يا مصر يا بلد المحبة والشعب الأصيل، يا وطن قبل التاريخ، قبل التاريخ ونيلك عن يم بنت ابوكي مهما حاولوا يرجعوكي تفضلي دايما قوية يا بلدنا يا بهرنيا. بنحبك يا مصر، جيشك الجرار حميك، شعبك الجبار فديكي، ما يقدروش ابدا عليكي، قولوا يلا يا مصر وين. بنحبك يا مصر، عيشك الجنبار حنيكي، شعبك الجنبار فديكي، ما يقدرش أبدا عليكي، قولوا يلا يا مصر ويا. بنحبك يا مصر. ريسنا تحيا هي يدوم لينا يا عزيزة يا عفن، ريسنا قال نموت نموت، تحيا هي يدوم لينا يا عزيزة يا عفن، حق خير عدل ومحبة وإنسانية وإنسانية. احنا نموت ولأن حد يقرب من أرضنا. صلي دايما قوية يا بلدنا يا بلدنا. بنحبك يا مصر، عيشك الجنبار حبيبي، شعبك الجنبار فديكي، ما يقدرش أبدا عليكي، قولوا يلا يا مصر وين. بنحبك يا مصر، مصر هي البداية والنهاية، وانت لينا يا بلدنا في الحب ده. مصر هي البداية والنهاية، وانت لينا يا بلدنا في الحب ده. عشت يا مهد الحضارة والهداية والهداية. حسام رافق، احنا بنشكرك جدا كريم فرج مخرجنا العزيز، وهذا الانتقاء الجميل من الفنان الحلو محمد الحلو. كلمات حلوه يا بوي، اما الواحد بيحبك يا مصر حب فكره طبعا. طبعا بس جميله قوي يا مصر يا بنت ابوكي. طب ما نشوف الاستاذ احمد رفعت الموضوع اخباره ايه عنده كده. استاذ احمد رفعت كاتبنا مفكرنا العزيز، طبعا تابعت هذا المسمع الغنائي، وعلى فكره الاغنيه دي جديده من الاغنيات الحديثه للفنان محمد الحلو. والله صوت جميل محمد الحلو، وبنشكر الكنترول انه سمعنا هذه الاغنيه المحترمه. احنا عندنا شعراء قادرين على الابداع وعلى انه يصنعوا لنا كلمه جميله، يعني تقدر ببساطه النغمه تصغها وتوصل لنا على لسان وحنجره مطربين كبار زي محمد الحلو. فالحمد لله، يعني بنقعد نتكلم على القوه الناعمه، لكن احيانا بتطلع لنا كده حاجات تمتعنا وتعوضنا غياب عدد من الفنانين. استاذ احمد، يعني القوه الناعمه هو مسار حديثنا دايما في حلقات مواجهه، لان هو القوه الناعمه هي الفن، الموسيقى، يعني السياحه، لانه برضو لما بيجي سائح في مصر بينقل صوره للناس اللي بيرجع لهم اهالي تاني عن مصر والسياحه والاثار. راي حضرتك انه ممكن الشائعات تدخل في هذه المناحي؟ يعني ممكن واحد لما يشوف السياحه بتنتعش في مصر يعمل شائعات مغرضه في هذا المجال؟ يعني ده اساسي، لان كل القطاعات اللي ممكن تجيب دخل المصريين وتبني هذا الوطن وتساهم في التنميه الهائله اللي شغاله في مصر من 2014 كلها تبقى محل استهداف. السياحه مره، الاكتشافات اكتشافات الطاقه والغاز تحديدا الجديده مره، الصناعه مره، ادي وادي السياحه طبعا قلناها في المقدمه، كل قناه السويس اللي مش بيبطلوا يعني اشاعات حواليها، كل ده كل دي قطاعات هتبقى محل استهداف دائم الفتره دي وطوال الفتره اللي جايه طول ما احنا ماشيين في الطريق الصحيح. طبعا هو طبعا كان لدينا يعني بعض الاخبار التي تحمل صبغة الشائعة والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفاها طبعا، أنه هناك طرح لأكثر من قطع أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا مجلس الوزراء المركز الإعلامي نفى ذلك بشدة. هذا النمط من الشائعات، وده طبعا اللي كان بتقصده زميلتي ميادة، يعني إلى أي مدى من الممكن أن تبرز هذا العقل الجهنمي لمن يروج لمثل هذه الشائعات يا أستاذ أحمد؟ أنا أقول لحضرتك الهدف إيه يا دكتور؟ نعم. وبس خلينا إن نجيب الموضوع من يعني نعمل كده فرش حواليه، لأنه موضوع كبير وخبيث. سيادة المستشار يعني رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق المستشار أشرف العشماوي، هذا المستشار الجليل له كتاب مهم جدا في هذا الموضوع، لأنه هو المستشار اللي حقق في قضايا الآثار اللي جابها بقى من أولها لغاية يعني كام سنة فاتت، فعنده ملفات الآثار المصرية في كل من الأول خديوي وإسماعيل لغاية النهاردة. هذا الرجل أتوقع أنه هذا الرجل العظيم أتوقع يعني أنه يبقى له جزء تاني من هذا الكتاب، لأنه اللي بيحصل النهاردة مختلف تماما. احنا مثلا على سبيل المثال يعني انا كنت طبعا مهم ان مجلس الوزراء ينفي، وطبعا المجلس جاي له البيان من وزارة السياحة والآثار، لكن كان لازم يتقال الآتي انه حاصل في مصر العكس، يعني حاصل في مصر العكس. مصر النهاردة في حركة عكسية للآثار من بره لجوه غير السنين اللي فاتت اللي سبقت 2014. يعني على سبيل المثال يا دكتور يا أستاذ ميادة، احنا في يناير السنة اللي فاتت رجع لنا من الولايات المتحدة الأمريكية 5000 قطعة أثرية كانوا متهربين قبل كده من سنين فاتت، يعني ده كانوا عاملين متحف كامل، ده في متحف اسمه متحف الإنجيل المقدس في واشنطن كان شغال على الآثار المصرية دي، هذا المتحف رجع بالكامل، يعني 5000 قطعة اللي كان شغال عليهم المتحف، يعني لو حد راح المتحف دلوقتي هيلاقيه فاضي، خلاص القطع الأثرية المصرية رجعت، ما فيش حاجة دلوقتي في المتحف، المتحف الإنجيل المقدس في واشنطن بقى فاضي 5000 قطعة. احنا رجع لنا يونيو اللي فات 117 قطعة من فرنسا، وفي 12 برضو 21 رجع لنا من أسبانيا في حدود تقريبا 74 قطعة يمكن أو 72 قطعة كانوا متهربين في قبل كده في سنين فاتت، غير القطع اللي رجعت من الكيان الإسرائيلي 95 قطعة رجعوا برضه في ديسمبر اللي فات، يعني ورا بعض هم واللي جم من اسبانيا. فاحنا في حركه عكسيه من الخارج الى الداخل بترجع لنا الاثار والوزاره، ده احنا في دكتور هشام يا استاذ ميادة في اداره دلوقتي جوه وزاره الاثار اسمها هيئه الاثار المسترده، يعني بقينا عندنا اداره عشان ترجع تستوعب الحاجات اللي جايه من بره وتاخدها تنظمها وتصففها كده وتروح توديها المتاحف المناسبه ليها، لان في حاجات من العهد اليوناني، في حاجات من العهد الاسلامي، يعني حاجات كتير عهد الفرعوني بالاسر المختلفه، فبيودوهم المتاحف اللي تتناسب معاهم. فاحنا شوف 5117 و72 و95، نعم، يعني رجع لنا في خلال سنه واحده مثلا نقول 5500 قطعه كانت منهوبه. احنا عندنا قضيتين كبار للاثار جوه مصر كلنا كل الناس متابعاهم طبعا، كان ممكن يحصل فيهم يعني لو دافع عقود سابقه كان ممكن يحصل فيهم مجاملات، لكن باختصار قضايا الاثار تحديدا الخبيث اللي بيصدرها علشان عارف ان دي قضايا دايما بيبقى فيها اصحاب نفوس كبار بيتدخلوا بيبقوا هم المسؤولين، لكن مصر اختلفت وبقت غير الاول، حاصل العكس، اكبر ناس في مصر دلوقتي بتتحاكم واكبر ناس دخلت ناس علشان تحميهم بيتحاكموا، والاثار راجعه من بره الى جوه غير الاول خالص. علشان كده يعني مثل هذه الشائعات يعني كرد فعل لهذا النشاط القوي جدا في استرداد الاثار المصريه. طبعا هو عايز يشوش على اللي حاصل. هو عايز يشوش على اللي حاصل في مجال تجديد الاثار وحمايتها. هو عايز يشوش على مجال السياحه. هو عايز يعمل اسقاطات على اللي كان بيحصل قبل كده ويتقال انه في كذا وكذا زي زمان. هذا كلام غير صحيح، حاصل العكس تماما النهارده في مصر. استاذ احمد رفعت الكاتب المفكر المحلل السياسي، بنشكر حضرتك جدا، وبرضو الوقت مع حضرتك بيجري بسرعه شديده، واعتقد فريق العمل بيشاركني هذا الاحساس. صحيح. علشان قلنا في اثنين مذيعين متميزين جدا يا استاذ احمد بيقدروا يديروا حوار معايا او مع غيري على اجمل على ادفى وجه ممكن، عشان كده بيعدي الوقت سريع، وعندنا طبعا كنترول متميز قادر انه يختار ما يتناسب مع اللي بيتقال ومع اللي بيحصل في مصر كلها. رغم ان انا ما سمعتش كويس، كان ممكن تعيد الكلام ده، بس يا خلاص يا استاذ احمد شكرا جزيلا. كل مره نعيده بقى يا استاذ احمد. كل تقدير كتبنا المفكر المحلل السياسي. الله يخليكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تحيا شادية لبنان نانسي عجرم. شكرا زميل حسام رافق الذي التقى هذا الصوت الجميل لمختتم هذا اللقاء، وهجدوا حبا في مصر وشعب مصر الجميل. كريم فرج مخرجنا العزيز شكرا جزيلا، ورئيس تحرير أحمد ياب، وكانت أمان ميرال على هندسة الهواء، وحسام رافق، وتقبلوا تحية دكتوري هشام محفوظ وميادة كشاف.